يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في شرح التجريد الصريح. أرحب بكم كما أرحب بضيفي هذه اللقاءات معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ ومرحبا. حياكم الله وبارك فيكم والأخوة المستمعين. لا يزال كلام مستمعي الكرام في حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فما زال الكلام في الطرف الثاني من مواضع التخريج، تخريج الإمام البخاري هذا الحديث، وذكرنا كثيرا ما يتعلق بألفاظه، وذكر أهل العلم من فوائده أن المسجد شرط للاعتكاف، أن المسجد شرط للاعتكاف، لأن النساء شرع لهن الاحتجاب في البيوت، شرع لهن الاحتجاب في البيوت، فلو لم يكن المسجد شرطا ما وقع ما ذكر من الإذن والمنع، ولاكتفي لهن بالاعتكاف في مساجد بيوتهن. نعم. وقال إبراهيم بن علية في قوله يا أهل البر تردنا، دلالة على أنه ليس لهن الاعتكاف في المسجد، دلالة على أنه ليس لهن الاعتكاف في المسجد، إذ مفهومه أنه ليس ببر لهن، وما قاله ليس بواضح. نعم، يريدنا البر لا شك، وكونه عليه الصلاة والسلام عدل عن الإذن لهن لا نسخا لفضل الاعتكاف في المساجد للرجال والنساء، وإنما خشية أن يتابع النساء على الاعتكاف في المسجد وضرب الأخبية ثم يضيقن على المصلين. على كل حال، وما قاله ليس بواضح، وفيه قال العلماء وفيه شؤم الغيرة، لأنها ناشئة عن الحسد المفضي إلى ترك الأفضل لأجله، وفيه ترك الأفضل إذا كان فيه مصلحة، وأن من خشي على عمله الرياء جاز له تركه وقطعه، لكن مثل هذا يفتح باب للشيطان، لكن المقصود أن من خشي على عمل الرياء عليه يجاهد نفسه بالإخلاص. وفي أن الاعتكاف لا يجب بالنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نوى أن يعتكف وأزواجه نوين كذلك، وفيه أن الاعتكاف لا يجب بالنية، وأما قضاؤه صلى الله عليه وسلم له على طريق الاستحباب، لأنه كان إذا عمل عملا أثبته، ولهذا لم ينقل أن نساءه اعتكفن معه في شوال. وفيه أن المرأة إذا اعتكفت المسجد استحب لها أن تجعل ما لها ما يسترها، ويشترط أن تكون في موضع لا يضيق على المصلين. وفي الحديث بيان مرتبة عائشة في كون حفصة لم تستأذن إلا بواسطتها، ويحتمل أن يكون سبب ذلك كونه كان تلك الليلة في بيت عائشة، أن يكون من حقها أن يكون الإذن من طريقها. الموضع الثالث في كتاب الاعتكاف أيضا في باب الأخبية في المسجد، قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي كان يعتكف فيه إذا أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فقال البر تقولون بهن، ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال. وسيأتي شرح هذا الموضع ضمن أحاديث التجريد، لأنه هو الرابع منها، ضمن أحاديث التجريد في باب الاعتكاف هو الرابع منها إن شاء الله تعالى. الموضع الرابع في كتاب الاعتكاف أيضا في باب الاعتكاف في شوال، قال رحمه الله: حدثنا محمد وابن سلام قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه، قال: فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها. قال: فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها، فضربت فيه قبة، فسمعت بها حفصة فضربت قبة، وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداة أبصر أربع قباب، فقال: ما هذا؟ فأخبر خبرهن، فقال: ما حملهن على هذا؟ البر انزعوها فلا أراها، فانزعوها فلا أراها، فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال. والمناسبة ظاهرة، اعتكف في شوال حتى اعتكف في آخر العشر من شوال. قال ابن حجر قوله: فلما صلى الغداء دخل مكانه، في رواية الكشمي يعني حل، لما صلى الغداء حل مكانه، ورواية الأكثر دخل مكانه. في رواية الكشمين حل بمهملة وتشديد. وقال قوله: ما حملهن على هذا؟ البر انزعوها فلا أراها فنزعت. وما استفهامية، والبر في هذه الرواية مرفوع، وقوله فلا أراها زعم ابن التين أن الصواب، زعم ابن التين أن الصواب حذف الألف من أراها، انزعوها فلا أراها. زعم التين أن الصواب حذف الألف من أراها، قال: لأنه مجزوم بالنهي وليس كما قال، يعني كأنه نفي حتى لا أراها أو لئلا أراها. نعم. الموضع الخامس، نعم، لكن قوله أنها مجزومة هنا باعتبار أنها جواب طلب أو معطوفة على المجزوم فلا أرى. نعم. نعم. الموضع الخامس في كتاب الاعتكاف، لأنه يقول زعم التين أن الصواب حذف الألف من أراها لأنه مجزوم بالنهي. نعم. على أن لا ناهية. نعم. الموضع الخامس في كتاب الاعتكاف في باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج. من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج، قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال حدثنا أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر، ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فكأنه ذكر من أراد. نعم. وأنه ذكر هذه الإرادة. نعم. ولأنه في الترجمة من أراد أن يعتكف، والحديث ذكر أن يعتكف، هو أراد بقلبه ثم بين هذه الإرادة بلسانه فذكر ذلك. ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت. فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبني لها، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه فأبصر الأبنية فقال ما هذا؟ قالوا بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر أرادنا بذلك أو بهذا؟ ما أنا بمعتكف، فلما أفطر اعتكب عشرا من شوال. المناسبة مثل ما ذكرنا الترجمة من أراد أن يعتكف ثم بدا له، وهنا ذكر أن يعتكف، قلنا إنه أراد بقلبه، نعم، عزم على ذلك وصمم عليه ثم ذكره بلسانه، وإلا لو كان الكلام في مجرد الإرادة ما استأذن أن يعتكفن معه، لأنه لا علم لهن بإرادته القلبية، لكنه بعد ذلك أفضى به إليهن وذكر. والمناسبة ظاهرة، قال ابن حجر قوله باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج أورد فيه حديث عمرة عن عائشة، وقد تقدمت مباحثه. وفيه إشارة إلى الجزم بأنه لم يدخل في الاعتكاف حتى خرج ثم خرج منه. من أراد أن يعتكف، يعني ما باشر الاعتكاف، أراد أن يعتكف، فلما رأى الأخبيه عتل عن ذلك. قوله باب من أراد أن يعتكف في مجرد إرادة، ما وصلت إلى حد التنفيذ. نعم أراد ثم تحدث، نعم وفعل الأسباب، ضربت الأخبيه، لكنه ما باشر الاعتكاف. قوله باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج، أورد فيه حديث عمرة عن عائشة، وقد تقدمت مباحثه. وفي إشارة إلى الجزم بأنه لم يدخل في الاعتكاف ثم خرج منه، بل تركه قبل الدخول، وظاهر السياق خلافا لمن خالف فيه. قلت أقول أنا هذا على قول من قال إن الاعتكاف يبدأ من أول النهار، يعني صلى الصبح ثم دخل المعتكف، في قوله وكان إذا صلى انصرف إلى بنائه، هو لما صلى الصبح رأى الأخبية فعدل عن الاعتكاف قبل أن يدخل المعتكف. هذا ماشي عند من يقول إن أول الاعتكاف بعد صلاة الصبح، لكن من يقول وقال الإمام الأربعة أن الاعتكاف يبدأ بغروب الشمس وقد دخل قبل ذلك، نعم لا شك أنه مشكل. قلت هذا على قول من قال إن الاعتكاف يبدأ من أول النهار، وأما على قول الجمهور أنه يبدأ بغروب الشمس فالإشكال قائم. وإذا قلنا أنه دخل من غروب الشمس، نعم، ثم عدل عنه بعد أن بات ليلته في المسجد، نعم، ثم عدل عنه أنه متطوع في الاعتكاف، ثم عدل عنه لمصلحة الراجحة ثم قضاه بعد ذلك. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بكم. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة مستمعي الكرام، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضر وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.